إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تستفسر عن قطرة العين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا، قطرة العين لا تأثر على الصيام، حتى لو قطرت في عينها ووجدت طعمها في حلقها فلا يضر. المرأة إذا نزل عليها صفرة أو كدرة هل تصوم وتصلي؟ أي نعم، لأن الصفرة والكدرة ليست بشيء. ما حكم إخراج زكاة المال خوفا من التلف أو خوفا من تلفها؟ لا بأس بهذا. لا بأس. ينوي أنها فريضة. طيب، معنا مكالمة. أقول طب. ينوي أنها فريضة. نعم يا شيخ. ولا بأس. طيب، جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ ارفع صوتك لو سمحت. معك يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ ألو. خير الله يحفظ. عندي بعض الأسئلة. اختر منها ثلاثة. والدتي تريد تعتمر لأبيها. ها؟ المتوفي في الطائف. نعم. والدتي تبي تجيب عمرة لوالدها المتوفي في الطائف، مع أنها ساكنة في جدة، فهل لها تحرم من الطائف أو من جدة؟ هي في جدة ولا في الطائف؟ نعم. عند نية العمرة هل هي في الطائف ولا في جدة؟ في جدة. عند نية العمرة هل هي في الطائف ولا في جدة؟ في جدة. ها؟ في جدة. تحرم من مكانها. أيوة. من جدة. طيب، كتاب ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية هل نعم؟ يعتبر المصحف ولا لا؟ نعم. كتاب ترجمة المعاني القرآن باللغة الإنجليزية هل يعتبر المصحف؟ لا، ليس مصحفا. طيب، وهل يجوز للمرأة الحائض مسكه وقراءة الإفادة؟ ها؟ هل يجوز للمرأة الحائض مسكه وقراءة الإفادة، مع العلم أنه موجود آيات وصور بالعربي طبعا؟ لا، أن تسأل تقول هل القرآن المترجم هل هو قرآن؟ يقول لا. أيوة، مع العلم أنه في آيات وصور. نعم، لكن الترجمة أكثر من القرآن. أيوة. طيب، إذا كانت ترجمة أكثر من القرآن، نعم، الحكم للأكثر. أيوة. طيب، جزاكم الله خير. هو سأل الشيخ، يقول الحائض والنفساء تقرأ في هذا المعاني القرآن الكريم في اللغة الإنجليزية؟ مستوي؟ يعني هل تتصفح هذا أو تقرأه؟ لا بأس. طيب، جزاكم الله خير. حتى القرآن اللي بدون ترجمة؟ نعم. مجرد التصفح؟ نعم. لا يضر إذا حال بينها وبين المصحف شيء. طيب. جزاكم الله خير. بعود؟ نعم. أو بمنديل أو أشبه ذلك. طيب، أحسن الله إليكم يا شيخ. الله. هذه مكالمة ثانية، تفضل. فضيلة الشيخ. نعم. السائلة تقول معنا على الخط، إذا صلت المرأة الوتر في أول الليل وأرادت أن تصلي آخر الليل ركعتين. نعم، لا بأس أن تصلي، لكن إذا كان تعلم أنها ستقوم في آخر الليل فلتؤخر الوتر إلى آخر الليل. السائلة تقول، بعض الأزواج فضيلة الشيخ الحقيقة يكلف زوجته بالعزائم ودعوة الناس في رمضان مما يضيع عليها تلاوة القرآن والصلاة مع المسلمين، بماذا تنصحون مثل هؤلاء الأزواج؟ الذي ينبغي للزوج أن يكون عونا لزوجته، زوجته على طاعة الله. جزاك الله خير. فإن ذلك من حسن المعاشرة، وهو أيضا يثاب على هذا إذا أعانها على طاعة الله. وأما كون يشغلها بما ليس فيه فائدة، لا سيما في الأوقات الفاضلة كرمضان، فهو محروم في الحقيقة. لكن بالنسبة لها إذا كلفها زوجها بشيء مما جرت به العادة فهي على خير، حتى وإن تركت الصلاة أو قراءة القرآن، لأن طاعة الزوج بغير معصية الله وفيما جرت به العادة واجبة. أحسن الله إليكم. نكتفي بهذه السؤالين، معنا مكالمات كثيرة، جزاكم الله خير. تفضل يا أخ سعد. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ محمد، عندي جدي وجدتي لأمي، يعني حالتهم ما هي ميسورة، وعندهم ولد واحد وحالته يعني شوي برضه يعني ما هي ميسورة، فيجوز أدفع الزكاة لهم؟ نعم، يجوز أن تدفع الزكاة لهم. جزاك الله خير. طيب بالنسبة لي يا شيخ، أنا زرعت كلية السنة هذه. أه؟ زرعت كلية. إيه. السنة هذه. ولي أيام ماضية من العام برضو ما صمت، فأتصدق عنها ولا أصومها بعد إن شاء الله؟ هذا العام صمت ولا لا؟ لا، ماني صايم. ما صمت؟ نعم. إذا كان إنه يرجى أن تقدر على الصيام فيما بعد، نعم، انتظر حتى تقدر. هو بالنسبة لكلام الأطباء يا شيخ يقولون يعني فيه إمكانية يعني تصوم في المستقبل. إذا كان فيه إمكانية انتظر. نعم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي نعم، جزاك الله خير يا شيخ. أما إذا كان ما في إمكانية، نعم، فأطعم عن كل يوم مسكين. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. طيب بالنسبة لزوجتي يا شيخ، كان عندها مرض في الرحم تقريبا. نعم. وصلحت كوي في الرحم، وبعدين بعدها بأيام نزل منها دم، وما هو بوقت العادة يعني ما هو بوقت دورتها، فما أدري هل تسويها دورة وأفطرت فيها 6 أيام؟ إذا قال الأطباء هذا من أثر الكي، نعم، فهو دم فساد. نعم. ثم تصدق. فإذا قال الأطباء إن الكي لا ينزل الدم فهو حيض. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك يا شيخ. وإياك. وبالنسبة لقراءة القرآن يا شيخ، إذا كان يعني قراءة عادية يعني هذا السؤال الرابع. أي نعم. وهذا البرنامج لا يتحمل أكثر من 3. أحسن الله إليك يا شيخ. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير. معنا مكالمة. شكرا جزيلا. معنا مكالمة، تفضل. بالنسبة شيخ محمد للبخار الذي يخرج من المطبخ أو من الطبخ، هل يفطر المرأة؟ البخار لا يفطر أحدا. طيب. ودخان المطبخ لا يفطر أحدا، ودخان البخور لا يفطر أحدا، إلا إنسان بيضع أنفه في الدخان ويستنشقه حتى يصل إلى بطنه، فهذا لا يجوز. طيب هذا يفطر. طيب السائلة تقول يا شيخ، هل نعطي الخادمات من الزكاة؟ إذا كان لهن عوائل، إذا كان للخادمات عوائل في بلادهن، وذكرنا أنهن في حاجة، فلا بأس أن نعطينا من الزكاة، لأنهن من أهل الاستحقاق. نعم يا شيخ. ليكن مسلمات. نعم. طيب وغير المسلمة لا تعطى يا شيخ؟ غير المسلمة لا تعطى. طيب أحسن الله إليكم. اللهم إلا أن يكون تأليفا لها على الإسلام. نعم. هذا ربما نقول بجواز ذلك. أحسن الله إليكم. ممكن أسأل سؤال ثاني؟ لا كافي، معنا مكالمة ثانية، تفضل. وأنتم كذلك. قبل البلوغ تقول بأنها لم تصم رمضان ولأنها لم تعرف علامات البلوغ، هل عليها قضاء يا شيخ؟ إذا لم تتيقن أنها بلغت فلا قضاء عليها. نعم. وإن تيقنت أنها بلغت فعليها القضاء. إذن لا تعذر بالجهل يا شيخ، تقول إنها لا تعرف علامات البلوغ كانت. نعم.